وإذا أذن مؤذنكم أيها المؤمنون بالصلاة سخر اليهود والنصارى والمشركون واستهزأوا من دعوتكم إليها، وذلك بسبب جهلهم بربهم وأنهم لا يعقلون حقيقة العبادة.